اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا باقيا مع بقائك. الحمد لله الذي توحد بالملك والملكوت، وتفرد بالعظمة والجبروت. سبحانه لا يحول ولا يزول ولا يفوت، هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا يتغير ولا يموت. الحمد لله القائم بنفسه، القادر العليم بأحوال جنه وإنسه. الحمد لله الذي علم مصدر كل مخلوق ومصدره. الحمد لله الذي علم مورد كل مخلوق ومصدره، وأثبت في أم الكتاب ما أراده وسطره. لا مقدم لما أخره، ولا مؤخر لما قدمه، ولا خاذل لمن نصره، ولا ناصر لمن خذله. سبحان من لا يتعاظمه ذنبا أن يغفره، ولا حاجة أن يعطيها. سبحان من لو سأله أهل سماواته وأراضيه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم، وأعطى كل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. سبحان الله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وله الحمد بكرة وأصيلا. اللهم صل على خير خلقك وخاتم أنبيائك ورسلك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا خير الوارثين، اللهم يا خير الوارثين، يا من وهب زكريا على الكبر، يا من بشر إبراهيم بإسحاق، نسألك يا الله ألا تدع عقيما إلا رزقته، لا تدع عقيما إلا رزقته. إلهنا أدخل الفرحة إلى بيوتهم، أرزقهم كما رزقتنا، أسعدهم كما أسعدتنا. إلهنا أرزقهم نسلا صالحا مباركا يا رب العالمين. يا من عم العباد فضله ونعماؤه، ووسع البرية جوده وعطاؤه، نسألك الجود والإحسان والعفو والغفران والرحمة والرضوان والعتق من النيران والعتق من النيران وتوبة تجلو أنوارها ظلمات الإساءة والعصيان. إلهنا يا من يملك حوائج السائلين، يا من يعلم ضمائر الصامتين، أذقنا برد عفوك، أذقنا برد عفوك ولذة مغفرتك وحلاوة خشيتك. يا من أدنى المنقطعين إليه، يا من أغنى المتوكلين عليه، يا من مصير كل شيء إليه ورزق كل حي عليه، يا من إن نسيناه لا ينسانا وإن تركناه لا يتركنا ويمهلنا ويرحمنا ويسترنا. إلهنا أمرتنا فعصينا ولم تقطع عنا كرمك، ونهيتنا فعصينا ولم تقطع عنا جودك، ظلمنا أنفسنا مع فقرنا إليك ولم تقطع عنا غناك يا كريم. يا كريم اقذف في قلوبنا رجاك واقطع رجاءنا عمن سواك، وامنحنا شرف رضاك، وامنحنا شرف رضاك، احلل علينا رضوانك، انزل علينا رضوانك، انزل علينا رضوانك يا رب العالمين. إلهنا يا الله، إلهنا يا الله، إلهنا يا الله، يا من إذا وعد أوفى، يا من إذا أوعد عفا، وعدتنا فصدقنا، وعدتنا فصدقنا، آمنا بك، أحسنا ظننا فيك، وعدتنا بالعفو عند الاستغفار، وعدتنا بالتجاوز على التكرار. إلهنا أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك، اجعلنا الليلة طلقاء عفوك وعتقاء رحمتك، واكتب لنا أمانا من سخطك يا الله. إلهنا يا الله، إلهنا يا الله، من أولى منا بالزلل والتقصير وقد خلقتنا ضعفا، ومن أولى بالعفو منك يا عظيم الرجاء، أنت الذي سميت نفسك بالعفو فاعف عنا، أنت الذي وصفت نفسك بالرحمة فارحمنا، وتجاوز عنا وكفر عنا سيئاتنا، وضاعف مثوبتنا، وارض عنا يا أرحم الراحمين. إلهنا، إلهنا، نجنا من كرب يوم القيامة ومن أهوال الطامة، بيض يوم القيامة وجوهنا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا. إلهنا أمنا يوم يفزع الناس، أمنا يوم يخاف الناس، أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، يا نور النور، يا نور النور، اجعل لنا نورا على الصراط يوم العبور. إلهنا اجعلنا ممن يمر على الصراط كالبرق الخاطف أو كطرفة العين. نعوذ بك أن نحبو على الصراط حبوا. نعوذ بك أن نكون ممن يحبو على الصراط يا الله. إلهنا إلهنا لا تجعل الصراط بنا زائلا. لا تجعل الصراط بنا زائلا ولا محمدا عنا معرضا ولا موليا. اجعله لنا شافعا مشفعا آخذا بأيدينا إلى الجنات. آخذا بأيدينا إلى الجنات وحائلا بيننا وبين النار وما فيها من الدركات برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا لا تفض جمعنا إلا وقد غفرت ذنوبنا وأكرمتنا وأعطيتنا وزدتنا وزدتنا وأكرمتنا ورفعتنا وكتبت أسماءنا في أهل الجنة وكتبت أسماءنا في أهل الجنة ومحوت أسماءنا من أهل النار برحمتك يا عزيز يا غفار. إلهنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. إلهنا حرمنا على النار حرمنا على النار. لا تسمعنا حسيسها لا ترينا منظرها. اجعل بيننا وبينها برزخا وحجرا محجورا. حرم أبشارنا على النار حرم لحومنا على النار حرم دماءنا على النار حرم آباءنا على النار حرم أمهاتنا على النار وأبنائنا وزوجاتنا وذرياتنا يا رب العالمين. إلهنا إن سألناك فإنما نسأل ربا كريما وإن رجوناك فإنما نرجو إلها رحيما. إلهنا يا الله يا الله يا الله نسألك أن تجعلنا من أهل الفردوس يا رب العالمين. إلهنا يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين يا معروفا بالمعروف يا معروفا بالمعروف. اللهم يا نصير المظلومين انصر المظلومين في الشام على الظالمين. اللهم انصرهم نصرا مبينا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا وأسمعنا بشائر نصرك يا رب العالمين. اللهم وعليك بالظالمين عليك بمن ظلمهم أرنا فيهم جبروتك يا جبار أرنا فيهم قوتك يا قوي. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل بلادنا واحة للأمان وقبلة للاطمئنان برحمتك يا رحيم يا رحمن. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.